بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 30 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وما زال الكلام في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وتوقفنا عند قوله تعالى: الذي خلقكم، صفة جرت على الرب للتعظيم والتعليل، ويحتمل التقييد والتوضيح إن خص الخطاب بالمشركين. وأريد بالرب أعم من الرب الحقيقي والآلهة التي يسمونها أربابا. والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء، وأصله التقدير، يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس. والذين من قبلكم متناول لكل ما يتقدم الإنسان بالذات أو الزمان، منصوب ومعطوف على الضمير المنصوب في خلقكم. والجملة أخرجت مخرج المقرر عندهم، إما لاعترافهم به كما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو لتمكنهم من العلم به بأدنى نظر. وقرئ من قبلكم على إقحام الموصول الثاني بين الأول وصلته، تأكيدا كما أقحم جرير في قوله: يا تيم تيم عدي لا أبا لكم، تيما الثاني بين الأول وما أضيف إليه. لعلكم تتقون حال من الضمير في اعبدوا، كأنه قال: اعبدوا ربكم، راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح، المستوجبين بجوار الله سبحانه وتعالى. نبه به على أن التقوى منتهى درجات السالكين، وهو التبري من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى إلى الله، وأن العبد ينبغي ألا يغتر بعبادته، ويكون ذا خوف ورجاء، كما قال سبحانه وتعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذابه. أو من مفعول خلقكم، والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى، لترجح أمره باجتماع أسبابه وكثرة الدواعي إليه. وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعا. وقيل تعليل للخلق، أي خلقكم لكي تتقوا، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله، والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة النظر في صنعه والاستدلال في أفعاله، وأن العبد لا يستحق عليه بعبادته ثوابا، فإنها لما وجبت عليه شكر، لما وجبت عليه شكرا لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجرة قبل العمل. إذن وصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ربكم الموصوف بأنه خلقكم، خلقكم من عدم. وانظر إلى قوله تعالى ربكم، فإن هذه الكلمة عندما أضاف هذه ربكم، هذه الإضافة تشعرنا بأنه لا رب سواه سبحانه وتعالى. لذلك هنالك فرق بين قوله تعالى اعبدوا الله واعبدوا ربكم. فهذا عندما يرى الإنسان النعم التي تأتي إليه ويرى كل الناس ويرى كل شيء عند الناس إنما هو من فضائل الله سبحانه وتعالى، جرى مدح الله عز وجل لنفسه بأنه قال الذي خلقكم، صفة جرت على الرب للتعظيم، فالخالق هو الله ولا خالق سواه. والتعليل: إن من يخلق يستحق العبادة سبحانه وتعالى. فمن فحوى الكلام تفهم أن سبب طلب العبادة من البشر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فعلل ذلك لأنه خلقكم وتفضل عليكم وأوجدكم وطلب منكم أن تعبدوه، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وأنتم من كنتم حتى من المشركين وكل أنواع المخاطبين في ذلك الوقت، كما سيأتي معنا عندما يسأل الواحد منهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يعترفون بشكل مباشر أن الخالق هو الله، وأن الموجد هو الله، وأن المعظم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الخالق والموجد هو الله سبحانه وتعالى. ولكنهم اعتقدوا أن الآلهة التي جعلوها بزعمهم أربابا من دون الله هي شفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ويحتمل التقييد والتوضيح إن خص أو خص الخطاب بالمشركين وأريد بالرب أعم من الرب الحقيقي، والآلهة التي يسمونها أربابا والخلق، إذا هذا بالنسبة للرب. والخلق الذي خلقكم إيجاد الشيء على تقدير واستواء، خلق بمعنى أوجد، وهنا أوجد من عدم، قدر فهد سبحانه وتعالى، خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الأشياء سبحانه وتعالى. إذن والخلق إيجاد الشيء على تقدير واستواء. إذن عندما ترى أن هذا الخلق المستوي المتناسب مع بعضه كالبشر مثلا وكالمزروعات وكالجمادات، كل ما خلق الله تبارك وتعالى خلق فسوى، معنى ذلك أتى به على كماله وأتم معاشه سبحانه وتعالى. لذلك وأصله يقال خلق النعل إذا قدرها وسواها بالمقياس. فمثلا عندما تقول لإنسان يصنع ذلك الشيء وقدره تماما بالمقاييس والمقادير والمساواة ما بين بعضها البعض، والذين من قبلكم، متناول لكل ما يتقدم الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى بينا أنه الخالق الحقيقي، وهو الخالق سواء كان لكل من تقدم في الزمان، أي خلقكم يا معشر المخاطبين، وخلق كل إنسان قبلكم منذ خلق الإنسانية على وجه الأرض، والذين من قبلكم متناول لكل ما يتقدم الإنسان بالذات أو الزمان، منصوب معطوف على الضمير المنصوب خلقكم أي وخلق الذين من قبلكم، والجملة أخرجت مخرج المقرر عندهم. يعني إن لماذا قال إما لاعترافهم به، يعني أنه الخالق لكل شيء سواهم، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا أمر ثابت مقرر معلوم لديهم جميعا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، أو لتمكنهم من العلم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم عقول يستطيعون في عقولهم أن يفكروا وأن ينظروا، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم. نعم، أو لتمكنهم من العلم بأدنى نظر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وقرئ من قبلكم على إقحام الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيدا لما أقحم، كما أقحم جرير في قوله بدل أن يقول يا تيم عدي تيم عدي قال يا تيم تيم عدي لا أبا لكم، أقحم تيمن الثاني بين الأول وما أضيف إليه. إذن القراءة المشهورة من قبلكم، أما وقرئ كما يا أيها الناس اتقوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، نعم، فالقراءة المشهورة من قبلكم أي هي بالجر تماما، أما إذا كانت على الوصلية وخلق من الذين كانوا قبلكم، قال لعلكم تتقون، حال من الضمير في اعبدوا كأنه قال اعبدوا الله راجين، أخذ من فعل لعلكم التي تفيد للترجي حالا قدرها لعلكم تتقون، كأنه قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم راجين أن تنخرطوا في سلك المتقين، حال من الضمير في اعبدوا كأنه قال اعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا، الانخراط يعني أن تنتظموا بهذا السلك العظيم، إنه سلك المتقين الفائزين بالهدى. من هؤلاء المتقون؟ من هم الفائزون بالهدى والفلاح؟ من هم المستوجبون لجوار الله سبحانه وتعالى؟ حقيقة المتقي لله عز وجل الذي يتقي السيئات ويقبل عن الحسنات، المتقي من يعبد الله سبحانه وتعالى وإذن ويخاف أعلى تلك ويطلب أعلى تلك الدرجات ويخاف من عذابه، وجعل دائما حياته لله سبحانه وتعالى، فهو العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. لذلك طلب الله منهم أعبدوا ربكم راجين أن تنخرطوا تسلكوا في سلك المتقين الفائزين. طبعا إنما يتقبل الله من المتقين، فلو كانوا متقين لكانوا من الفائزين. بأي شيء فازوا؟ فازوا بالهدى والفلاح، أي النجاح، عندما يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على منهجه، المستوجبين لجوار الله سبحانه وتعالى. أي بعد أن يسلكوا هذا الطريق فإنهم أحباب الله تبارك وتعالى، فلذلك هم أصحاب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. نبه به على أن التقوى منتهى الدرجات، إنما يتقبل الله من المتقين، ولذلك هذه منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. قال وهو التبري، قال على أن التقوى منتهى درجات السالكين. ما هو؟ قال وهو التبري من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. لا يعبدون إلا الله، لا يسألون إلا الله، لا يطيعون إلا الله، يفعلون كل أمر يريده الله سبحانه وتعالى منهم، يخلصون في العبادة، يرجون رضاء الله تبارك وتعالى، يتقون العذاب فلا يتجه عليهم شيء، لأنهم خافوا من الله سبحانه وتعالى، خافوا عذابه ورجوا رحمته، كما قال تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. نبه على أن التقوى منتهى درجات السالكين. وهو التبري من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى إلى الله. وأن العابد ينبغي عليه ألا يغتر، وأن العابد ينبغي ألا يغتر بعبادته، ويكون ذا خوف ورجاء. يعني أحيانا إذا اغتر الإنسان بعبادته وظن نفسه أنه وصل، ربما سول الشيطان له شيئا عظيما. هذا إبليس قد وصل إلى ما وصل إليه، لكن أصابته في يوم من الأيام لحظة التكبر التي تكبر فيها في منشأ خلقه الذي ليس له دور فيه، إنما خلقه الله من نار وخلق آدم من تراب، وعندما طلب منه أن يسجد له أبى واستكبر، فكان من الظالمين وكان من المهلكين وكان من المخرجين من جنة الله عز وجل. وأن العابد ينبغي أن لا يغتر بعبادته، ويكون ذا خوف ورجاء، يتقلب ما بين الخوف من الله عز وجل ورجاء رحمته، كما قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال يرجون رحمته ويخافون عذابه. أو من مفعول خلقكم، والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم ومن قبلكم في صورة من يرجى منه التقوى. إذن هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله عز وجل للناس جميعا على أنهم خلقهم في صورة، في صورة العقل الذي يوصل إلى الخير ويوصل إلى أمر التقوى، لأن الأسباب قد اجتمعت إليه. فالله عز وجل خلق الخلق وجعل لهم عقلا وأرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، فينبغي أن يترجح ذلك الأمر باجتماع أسبابه وكثرة دواعيه وكثرة الدواعي إليه، وغلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالخاء هنا الخطاب إنما كان للموجودين، وإنما الكلام للناس جميعا، سواء الذين كانوا في عصر التنزيل أم كان غيرهم. على المغائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعا. وقيل تعليل للخلق أي خلقكم لأي شيء؟ قال لكي تتقوا. نعم، فيعني طمعا أن تتقوا. نعم، يا أيها الناس الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هكذا طلب الله سبحانه وتعالى منه. وقيل تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله. والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه للعبادة النظر في صنعه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، إلى آخر الآيات. فاستحقاقه للعبادة النظر في صنعه والاستدلال بأفعاله سبحانه وتعالى. فإذا نظر الإنسان وأقام على نفسه الدليل عندما ينظر ويتفكر في خلق السماوات والأرض وأن العبد لا يستحق عليه بعبادته ثوابا، فإنها لما وجبت عليه شكرا لما عدده عليه من النعم السابقة، فهو كأجير أخذ الأجرة قبل العمل. فالله سبحانه وتعالى عندما قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، معنى ذلك كأن الله أعطاه الأشياء الكثيرة فتفضل بخلقه وتفضل بإيجاده وتفضل بتربيته وتفضل بإعطائه ما به قوامه. نعم، لو فكر الإنسان في كل عضو وما ركب فيه من القوى التي أعطى الله عز وجل من هذه الحواس، لو فكر في عينه، فكر في سمعه، فكر في ذوقه، فكر في لمسه، كيف أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك؟ لعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل عليه، فينبغي عليه أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. ثم أعطانا صفة أخرى فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا، صفة ثانية أو مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره فلا تجعل. إذن صفة أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، كذلك أعبدوا ربكم الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذا بمعنى صفة ثانية. أما إذا كانت على النصب معنى ذلك كأن سائلا يسأل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالسائل سأل مثلا من تعني، فأقول أعني وأمدح وأصف الذي خلقكم الذي جعل لكم الأرض فراشا، أو أن يكون مرفوعا، والمرفوع يعني يصبح على كأنه كلام جديد وهو خبر لمبتدأ محذوف، كأنه قيل من هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، تصبح يعني خبر لمبتدأ محذوف. نعم، فقال صفة ثانية يعني إعراب هذه الجملة، أو مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره فلا تجعلوا، يعني الذي جعل لكم الأرض فراشا مبتدأ والخبر، فلا تجعلوا لله أندادا. وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه بمعنى صار وطفق فلا يتعدى كقوله وقد جعلت جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار أكوار مرتعها قريب، وبمعنى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد كقوله وجعل الظلمات والنور، وبمعنى صير فيتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى جعل لكم الأرض فراشا. والتصير يكون بالفعل تارة وبالقول والعقد وبالقول والعقد أخرى. ومعنى جعلها فراشا أن جعل بعض جوانبها بارزا عن الماء مع ما فيه طبعه من الإحاطة بها، وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيئة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبسوط، وذلك لا يستدعي كونها مسطحة لأن كروية شكلها مع عظم حجمها واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها. إذن الشيخ يبين لنا مسألة هامة، كيف جعل الله عز وجل الأرض فراشا؟ الأرض ترى أغلب الأرض ماء، الله عز وجل برز في هذه الأرض شيئا من اليابسة فجعل هذا الشيء من اليابسة مكانا يقعد البشر عليه. الشيء الثاني جعله كالفراش المبسوط، فترى أن الله عز وجل كما قال الأرض بعد ذلك دحاها، معنى دحاها أي بسطها، وهذا البساط الذي يمكن أن يبني الإنسان عليه وأن يزرع فيه وأن يفترشه. هذه الأرض مع أنها كلها كروية مع هذا ترى أنها يوجد كلها، يدرك الإنسان بالنسبة لحجمه أن الأرض منبسطة يعيش عليها وينام عليها ويزرع فيها ويبني فيها، ولكن كروية شكلها إنما لا تأبى الافتراش عليها. قال والسماء بناء، إذا كانت الأرض فراشا كذلك في المقابل هنالك قبة ترونها فوق الأرض إنها السماء، والسماء بناء قبة مضروبة عليكم. والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم، وقيل جمع سماء والبناء مصدر سمي به المبنى بيتا كان أو قبة أو خباء، ومنه بنى على أهله لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديدا، فجعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء، هذه القبة التي تكون كأنها الغطاء لهذه الأرض، فكل ما عليك فهو سماء، وهذه السماوات المتطابقة بعضها فوق بعض لا يعلم كنهاها ولا حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى أو من أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها. ثم قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.